مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني في البداية أنا عارف الناس بتستغرب بتستعجب بتقول هو في إيه ده، دي حلقة التفسير لفضيلة الشيخ محمد حسان. طب إيه اللي طلع الفقير الله في هذه في برنامج فضيلة الشيخ محمد؟ يعني في البداية بنقول دي رغبة من فضيلة الشيخ محمد في استضافة عالم من أعلام الدعوة الإسلامية وعالم من أعلام القراء في العالم الإسلامي، ومعانا صوت نبي بإذن الله تبارك وتعالى، رغبة من فضيلة الشيخ محمد حسان إن هو يعني فضيلة الشيخ ضفنا في حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى وفي قناة الرحمة الفضائية إن هو يظهر، فقرر فضيلة الشيخ إن ضفنا يظهر في برنامج فضيلة الشيخ محمد حسان وفي حلقة التفسير لفضيلة الشيخ محمد حسان. مشاهدينا الكرام، هيا بنا نبدأ اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والقبول في هذه الحلقة، لأن ده برنامج فضيلة الشيخ محمد حسان وحلقة التفسير، الحلقة المهمة اللي الكل بينتظرها في يعني كل المسلمين في كل مكان في شتى أنحاء المعمورة، الكل بينتظر الحلقة، فأدعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يرزقنا القبول، اللهم آمين. مشاهدينا الكرام، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عجبا لأمر الناس كيف يفكرون، عجبا لأمر الناس كيف يفكرون، والله أكرمهم بما يتذكرون، أعطاهم القرآن كي يتدبروا، لكن أكثر خلقه لا يعقلون. يا إخوة الإسلام هيا أقبلوا، يا إخوة الإسلام هيا أقبلوا، وتدبروا قرآنكم وستفلحون، الله أنزله ويسر ذكره نورا لقوم يهتدون ويعملون، فارقوا إليه ورتلوا آياته يوم القيامة تقرؤون وترتقون. مشاهدين الكرام، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة التي يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا فيها ضيفا ولأول مرة على شاشة قناة الرحمة عالم من أعلام القراءة، عالم من أعلام القراءة، رمز من رموز الدعوة الإسلامية في العالم الإسلامي، معنا ومعكم مشاهدين الكرام، له سلسلة كبيرة من الخطب، المحاضرات، الأناشيد، بالإضافة إلى الصوت الندي الذي تميز به والذي أعطاه الله تبارك وتعالى ومنحه نعمة الصوت ونعمة القبول عند المسلمين في كل مكان. مشاهدين الكرام، ضفنا ضفكم مشاهدين الكرام في حلقة اليوم له الكثير من المحاضرات والخطب، منها على سبيل المثال لا الحصر، سلسلة في ظلال آية، الظلم، الجنة، الإخلاص، صديق السوء، الشيطان، الغناء، الغرور، كفانا غفلة، أثر الإيمان، الرقية الشرعية، أين السعادة. له أيضا الكثير من الأناشيد، منها الله قدير، محمد صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، حينما تطوى وحيدا في رثاء والدته، وداع، تمضي، الحجاب، قالوا حزنت. مشاهدينا الكرام، ضفنا وضفكم في حلقة اليوم حصل على البكالوريوس من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قسم الشريعة، حصل على الماجستير من جامعة لاهور الحكومية بباكستان، ومؤخرا حصل على الدكتوراه في التفسير بتقدير ممتاز بعنوان منة العلي الكبير في شرح طرق التفسير. ضفنا متزوج عنده من الأبناء 6، عبد الله، عمر، فاطمة، مريم، موضي، عبد الرحمن. ضفنا فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور أحمد ابن علي العجمي الشهير بفضيلة الشيخ أحمد العجمي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، حياك الله وبياك، حياك الله وبياك أخي الحبيب ملهم، وأهلا وسهلا في قناة الرحمة، وجزاكم الله خير، وأسأل الله لي ولك الإخلاص، يعني طلعتنا فوق وحنا يدوبك الله المستعان، يعني الله يبارك فيك، استغفر الله العظيم، والله يعني مشاهدين قناة الرحمة سعداء، الله يبارك فيكم، والله أنا يشرفني أولا، يعني جزاك الله خير، هذه مقدمة يعني كبيرة علي، وألبستني ثوبا ليس بثوبي، اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. أسأل الله لي ولك الإخلاص والقبول والثبات، وأن يكون هذا القرآن حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أمين يا رب. في البداية إني أحبك في الله عز وجل، وأنا كذلك أحبك الله الذي أحببتني من أجله، وإلى إخوة الإيمان والعقيدة في كل مكان إني أحبكم في الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم على منابر من نور أعدها الله للمتحابين بجلاله. وأشكر أخي وحبيبي الأستاذ محمود حسان على هذه الاستضافة، وأشكر كذلك شيخي وأستاذي وأخي الكبير الشيخ محمد حسان الذي أجلسني هذا المجلس، وأنا والله أشعر بالتضاؤل والتصاغر واحتقار نفسي أني أنا أجلس في مقام يعني هذا الجبل الأشم وهذا الطود وهذا البحر من العلم، ولكن كما يقولون هيهات أن يعني أصل إلى ربعه أو 10%، لكن جزاكم الله خير، هذا من طيبكم والشهادة لله. يعني مصر التي رأيتها بعيني مصر الطيبة والمحبة ومصر العلم والعلماء ومصر النقاء والصفاء، في كل مكان تجد والله هذا الترحيب وهذا يعني التقدير، وهذا ليس بغريب عليكم. الغريب أني أجد من عق مصر من أبنائها فصورها بصورة غير التي والله نريدها ونتمناها، صورها بصورة ضيقة وسيئة ومظلمة جدا من ناحية الشهوات ومن غيرها من الفتن، لكن والله شهادة أسأل عنها أمام الله عز وجل. إن في مصر أناس يعني أحبهم في الله عز وجل ولهم في مكان في قلبي مكانة، وأنا قلت الواحد منهم والله لو أن عندي بنت في سن الزواج لزوجتك إياها، ربنا يكرمك، لما لهم من فضل. مش أنا والله تستاهل لا عزيز وغالي إذا تنتظر 15 سنة حاضرين. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. فأنا أقول يعني أحس في نفسي أن مصر التي نعرفها والتي نجالس أهلها الفضلاء والكرماء فيها يعني من الطيبة وفيها من الصفاء وفيها من النقاء وفيها من العلم وفيها من العلماء وفيها من الذين خدموا دين الله عز وجل وكتاب الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي بالمقابل الابن العاق لمصر أنا أسميه، اللي يعني ضخم الشيء الصغير أو صور للناس أن هذه هي مصر. لكن نعم، هي هذه فئة حاقدة، فئة مغرضة، يعني تريد تشويه الصورة، صورة مصر الجميلة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر من كيد الأعداء، الله يبارك فيه، ويحفظ بلاد المسلمين. آمين يا ربي آمين. الشيخ آمين. أحمد العجمي بقى. نعم شيخي، عايزين نتعرف كده الشيخ أحمد العجمي. أنا قلت نبذة مختصرة نبذة مختصرة جدا عن حياة الشيخ الله أحمد العجمي. الشيخ أحمد العجمي معروف بصوته الجميل، الله يبارك، القرآن الكريم. نعم. لما قلت للمشاهدين الكرام يعني الدكتور أحمد العجمي هو ليس شيخ كمان، ده دكتور وحصل على الدكتوراه بفضل الله تبارك وتعالى، له الكثير من الخطب، له الكثير من المحاضرات، له الكثير من الأناشيد. أنا عايز أبدأ مع حضرتك كده يعني مسألة القرآن الكريم. نعم. فضل القرآن الكريم، وإحنا حضرتك نعرف يعني أن القرآن الكريم هو النعمة الباقية، الله أكبر، والعصمة الواقية، يا سلام، والحجة البالغة، الله، والدلالة الدامغة، وسيدنا النبي ورد انه قال فيه نبأ من قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غير اهدى الله الى نهايه هذا الكلام الجميل. فضل القران الكريم شيخ الحبيب. نعم. كما تفضلت وكما اسلفت ما شاء الله عليك تبارك الله يا شيخ ملهم، اسال الله لي ولك الاخلاص. امين يا رب. كلام الله عز وجل اشرف مقول، شرفه من شرف القائل عز وجل. نحن نعتقد اعتقادا جازما لا ريب فيه ولا شك أن القرآن العظيم هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي منه بدأ وإليه يعود، ولذلك نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في آناء الليل وأطراف النهار بتلاوة هذا القرآن الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فضل القرآن بفضل الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى كريم، وإذا جئت لهذا الكريم وطرقت بابه وهو الملك الذي لا يرد سائلة، وهو الذي ما خاب من ناجاه، وهو الذي قريب ممن ناداه، وهو الذي أمرنا أن نكون من عباده الذين يدعونه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. ولا يوجد أفضل من كلام الله عز وجل نتقرب فيه إلى الله عز وجل، ولذلك مكانة القرآن كما تفضلت يا شيخ هو سعادة، هو حفظ، هو حرز، هو نجاة، هو روح، هو غذاء، هو اطمئنان الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله عايزين نعمل اتفاق في البداية. بيتفضل شيخي. أي آية قرآنية نسمعها بصوت. الله يبارك فيك. إن شاء الله خير. والله شيخي يعني أنا من طبعي ما أعرف إلا هذا الأسلوب. لا يعني عشان إحنا جمهور قناة. أدري أدري والله شيخي. نعم. أدري أسأل الله لي ولك الإخلاص والقبول. آمين. يعني أنا هذا الأسلوب ما أعرف له والله شيخي. تمام. فلعلك تعذرني. تمام. وأسأل الله لي ولك الإخلاص، لكن إن شاء الله بما أنها عن القرآن سنعطر هذا المجلس حتى نكون من الذاكرين الله سبحانه آمين. وتعالى في هذا المجلس، حتى نذكر الله عز وجل في هذا الملأ يذكرنا الله في ملأ خير منه. الله يبارك فيه. نعم. ولذلك يا أخي الحبيب، ما من مسلم يقرب من الله عن طريق القرآن بإخلاص وصدق وشوق وحب ومناجاة وتقرب إلا أعطاه الله سبحانه الله. وتعالى بقدر ما أتى هذا الرجل بالإخلاص الله. نعم. ولذلك شيخي الفيصل في مسألة قراءة القرآن وجميع العبادات الإخلاص. الإخلاص. نعم. أن تقرأ القرآن أن يخرج من هذا القلب الذي نبض بحب الله عز وجل وبالقرآن، فمن هنا يخرج وإلى الله يعود. الذي بدأ منه. طب كيف أقرأ القرآن بإخلاص؟ إيوة. هنا لابد أربي نفسي شيخي. أيوة. ولذلك أي فن من الفنون لا بد لي فيه من أن يعني أحيط بجوانبه. صحيح. وأن أتدرج فيه. الإخلاص يا أخي الحبيب هو السبيل الوحيد وهو الطريق الوحيد. ما من مسلم يسلكه وما من صالح يصلحه أو يسلكه إلا تكون نهايته رضا الله سبحانه وتعالى والجنة بإذن الله تعالى. نعم. ولذلك إبليس عليه من الله ما يستحق لما علم مكانة المخلص وأن الله بإخلاصه رفعه إلى درجة الملائكة، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فعرف قيمة الإخلاص، أن تفعل العمل وأن تقول القول وأن تخطو الخطوة وأن تسكن السكنة وأن تتحرك الحركة لله عز وجل. لا تريد من الناس ولا من الدنيا، لما تقول الله أكبر تقول جعلت الناس والدنيا ورائي وأقبلت إليك يا ربي ومولاي وسيدي، أناجيك بالقرآن أخر إليك ساجدا. أما الإنسان شيخ اللي يتعامل مع الله مشي حالك، الله غني عنا، مستغني بذاته عن خلقه وعن عبادته سبحانه. لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، إنما هي لنا. فمن عمل حسنا فسيجده حسنات، ومن عمل سيئا فلا يلومن إلا نفسه. ولذلك يا أخي الحبيب أنا أربي نفسي على الإخلاص. نعم. وأربي أبنائي على الإخلاص، وأربي مجتمعي على الإخلاص. يا جماعة الخير لننظر إلى الأحاديث وننظر ما فيها من إخلاص لله عز وجل عندما يقول الله سبحانه وتعالى قول الله تبارك وتعالى في مسألة الإخلاص والأحاديث النبوية. نعم. الدالة على على على عظمة الإخلاص. نعم. يعني نتوقف عندها بعد الاتصال. ممتاز. نتفضل أول اتصال بإذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. ازيك يا شيخ؟ الله يسلم حضرتك. الله يكرمك. ممكن أكلم الشيخ أحمد؟ اتفضل يا فندم. ازيك يا شيخ أحمد؟ حياكم الله. أهلا وسهلا. حياك الله يا شيخ. من القاهرة والله. الله يبارك فيكم. والله أنا سألت كلام حضرتك أقول لك الصراحة، لأن الواحد يعني مش عارف يعني جمع الكلام. يعني سبحان الله، يعني الواحد بيسمعك العظيم يعني مبهور يعني بالصوت وما شاء الله يعني. الله يجعلها خالص يا أختي. اللهم آمين. عايزين نسألك سؤالين يا شيخ. السؤال الأول، كيف يتم الإخلاص مع الله عز وجل؟ ممتاز. ازاي نتقرب الله عز وجل بالنوافل، وازاي نحفظ القرآن، وازاي في حاجات كثيرة جدا الانسان يعني نفسه تقرب الله عز وجل بيها يعني، وحاجات كثيرة جدا يعني نفسه تقربني من الله عز وجل، لكن بحس اوقات ان وانا بعملها ان برضو كان مش قريبة من ربنا عز وجل. نعم. حتى انا برضو ان انا عندي نقص، عندي يعني حاجات فيها يعني تمام. حاضر. عدم تقرب من الله عز وجل. حاضر. ثالثا تحدث سيرتك تكلم عن الاخوة في الله. ممتاز. الأخوة والدعوة، ليت تتحدث عن الدعوة، الأخوات يعني دعوة يعني تكون دعوة فردية ودعوة جماعية، ليس في المسجد بس، لا تكون برضو حتى في القطار، حتى في المترو، حتى في الشارع. صحيح. حتى على الأخوات المتبرجات ياريت. نعم. تتحدث معهم. نعم. ندعوهم يا شيخ بالله عليك. دعي يا شيخ، دعي بالتوبة ودعي بالهداية ودعي بالشفاء. الله يرضى عليك. الله يبارك فيكم. الله. شكرا جزيلا. أم فاطمة السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ ملهم؟ الله يسلم حضرتك، الله يكرمك. ممكن أكلم فضيلة الشيخ؟ اتفضل يا فندم. ازيك يا فضيلة الشيخ أحمد؟ حياكم الله. فرحانين جدا جدا جدا بوجود حضرتك على قناة الرحمة. الله يبارك فيكم، الله يفرحنا وإياكم بالكتاب باليمين يا أختي الكريمة. يا ربي يخليك، نورت مصر كلها حضرتك. الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير. ممكن بنتي هتقول لك كلمة؟ طيب. ازيك يا فضيلة الشيخ أحمد بن علي العجمي؟ أهلا وسهلا. أنا بحب أوي أوي أوي أسمع صوت القرآن وهو بصوت. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. أنت عاملة إيه؟ الحمد لله. أنت اسمك إيه؟ فاطمة. ما شاء الله، أنا عندي بنت اسمها فاطمة كذلك. في أنت عندك كم سنة؟ 7 سنين. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. وأنا بتشرف بحضرتك وجزاك الله خير على استماعك لكلام الله عز وجل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكوني شافعة مشفعة لوالديك. بارك الله فيك يا فاطمة. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام أخت مريم. يعني أنا والله أنا مش عارفة يعني إيه المفاجآت الحلوة اللي بتطلعوا علينا بيها من القناة دي. ربنا يبارك فيك يا رب. وعايزة أقول حاجة، الشيخ أحمد مش عارف يعني أنا حاسة أنه مش يعني مش عارفة التواضع، مش عارف يتكلم عن نفسه. يا شيخ أحمد أنا عايزة أقول لحضرتك حاجة والله العظيم، أقسم لك بالله أنت يعني كل الناس وكل المسلمين بمصر وبالعالم العربي بيحبوا القرآن، بس حضرتك من أوائل الناس اللي حبوا فعلا الشباب في القرآن، سواء عن طريقة التلاوة، عن عن عن الأسلوب الحلو، الأسلوب السهل، الأسلوب الجميل. بقينا عندنا هنا في القاهرة ممكن حضرتك لو مشيت في شوارع القاهرة شاب واثنين وثلاثة لو مشغلين الراديو بتاع العربية بيشغلوا قرآن، بيسمعوا قرآن من حلاوة الصوت، من الرضا، من طريقة من طريقة التلاوة نفسها. جزاك الله كل خير وبارك ليك في أولادك وفي زوجتك وفي بلدك، وأعطاك وزادك من العلم يا رب العالمين. ألف شكر وأشكركم جدا جدا على استضافة الشيخ أحمد بن علي العجمي. أهلا وسهلا، شرفت فعلا أرض مصر. شكرا جزيلا، الله يحفظكم ويبارك. شكرا جزيلا. اتصال آخر من الفيوم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ نادي. أيوة ازيك يا أستاذ منعم. الله يسلم حضرتك، أهلا وسهلا. والله أنا بحبك في الله. الله يحبك، الله يحبك. وبحب الشيخ محمد حسان، والله أقسم بالله لو قابل الشيخ محمد حسان لو يسمح لي لكبر القدم وقابليه. ربنا يكرمك والله، ربنا يبارك له يا رب، وربنا يحميه وينصره ويجازيه كل خير عنا كده. ربنا يكرمك يا رب. شكرا. وممكن اكلم الشيخ احمد؟ اتفضل. ازيك يا شيخ احمد؟ اهلا وسهلا حبيبنا، الله يبارك والله فيك. انا بحبك يا شيخ احمد. احبك الله الذي احبك والله. جزاك الله كل خير، الله يبارك فيك، وربنا يجعلك دائما مصباحا للامه يا رب. الله يبارك فيك شيخ، ويبارك لنا في عمرك انت والشيخ محمد حسان وجميع المشايخ. الله يحفظك، تشرف فيك. السلام عليكم. شكرا جزيلا. عليكم السلام ورحمه الله. ام اسلام، السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله. ربنا يبارك لك يا رب ويبارك الشيخ احمد، وربنا ان شاء الله يجعله في ميزان حسناتك. امين يا رب. امين امين. بس وحضرتك ممكن بس توضح لي ازاي اخلاص في الصلاه والاخلاص في اي عمل او اي حاجه تقربنا من ربنا وتعرفنا ان ربنا ازاي راضي عنا. طيب حاضر. واستفسار تاني، نعم. يا ريت حضرتك توضح لو في وقت يعني موضع نقاب، لو انا حتى يعني حتى الحكم سنه او فرض يعني، وفي اراء مختلفه، بس انا عايزه يعني حاجه يعني تخليني ان انا أقدم يعني الموضوع. ولو في زوجي شو يعني شغله في حساسية بالنسبة لموضوع النقاب. طيب حاضر حاضر حاضر، شكرا جزيلا. أستاذ وليد، السلام عليكم. كاتو، ازيك يا أستاذ مولي؟ أهلا أستاذ وليد، ازي حضرتك؟ إني وحبك في الله. ربنا يحبك يا رب، الله يكرمك ويعزك. بعد إذن حضرتك أتكلم فضيلة الشيخ. اتفضل يا فندم، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ حياك الله يا حبيبنا وليد، اهلا وسهلا فيك. اهلا بحضرتك، اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتني من اجل حبيبي. ربنا يجازيك خير يا رب، ويجعله كله في ميزان حسناتك بامر الله. امين واياكم ان شاء الله. رب نستاذنك لو نسمع صوت حضرتك يعني نسمعه في الحلقه دي بعد اذن حضرتك. ان شاء الله، ابشر ولا يهمك، فالك طيب. ان شاء الله باذن الله. حاضر. اسالك الدعاء. الله يثبتنا وياك على الحق وعلى الخير. اتصال من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. كيف صحة ملهم؟ أستأذنك بس أستاذ علي بعد إذن حضرتك، بس اخفض صوت التلفزيون واسمعني من التلفون. بعد إذنك. نعم نعم أنا ويا نعم عبد الله من العراق. بتفضل. طيب طيب شكرا. الاتصال من الأخ أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام أستاذ أحمد. أستاذ ملهم. إزاي حضرتك؟ إزاي حضرتك عامل إيه؟ الله يكرمك ويعزك. كل سنة حضرتك طيب. شكرا جزيلا لك. والله بكل شرف مع فضيلة الشيخ العالم الكبير أحمد العجمي. اتفضل يا فندم. ربنا يطمن عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله حياك الله وإياك. أهلا وسهلا. أشكر عليك في الدنيا والآخرة. الله يبارك فيك. ربنا يحرمك من صدقك إن شاء الله. أحبك الله. ربنا يعلمك في القاهرة والله. أتشرف فيكم. ملك الثاني إن شاء الله. الله يبارك فيك. ويحفظك ويعزك يا رب. أهلا وسهلا. سلام أهل السعودية جميعا. ونتشرف بحضرتك. والله يعني كنت أتمنى واتمنى يعني اتمنى وما بتحرش منها يعني اسمع قاف من صوتك ان شاء الله. الله يبارك فيك. الله يبارك باذن الله. جزاك الله خير يا شيخ. ان شاء الله باذن الله. حياك الله. مش هنسيبك لما نسمع. الله يبارك فيك كثير. ان شاء الله ناخذ كمان اتصال ونتوقف. طيب اللي تشوف. نعم اتصال من المنيا. السلام عليكم. السلام عليكم. استاذه ناديه السلام عليكم. ازيك يا استاذ ملهم؟ اهلا وسهلا. الله يكرمك. اكلم الشيخ العجمي. اتفضل يا فندم. ازيك يا شيخ احمد. حياكم الله. ربنا يبارك لك يا رب في عبد الله عبد الرحمن. امين وياكم. وعمر وفاطمه ومودي ومريم. امين بارك الله فيكم. واسال الله العظيم ان يشفي عبد الله ويقر عينك بيه يا رب. امين يا رب. جزاكم الله خير. مرضانا ومرضاكم ومرضى المسلمين. شوف ان شاء الله وتكون انت في احسن صحه وحال ان شاء الله. الله يحفظكم ويبارك فيكم. ربنا يتم عليك نعمه الصحه والدين. امين يا ربي. امين. لو سمحت اختي هتقول لك كلمه بس. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ احمد؟ حياكم الله. أنا أهلا وسهلا بشيخي وأبي وأخي الشيخ أحمد. الله يحفظكم ويبارك فيكم. يعني أنا سعيدة مش عارفة أعمل إيه. ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يكرمك. مشاعرك واصلة. ربنا يكرمك ويعزك يا رب. شكرا جزيلا. يعني الاتصالات كثيرة جدا. الله يجعلها خالصة. ونعود لمسألة الإخلاص. الله يبارك فيك. ممتاز. نعم. شيخنا بارك الله فيك. الإخلاص لله عز وجل هو الجناح المقابل لجناح الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فلن يقبل العمل من العبد المسلم الذي يريد أن يقدم لله عز وجل عملا أو قولا أو تحركا أو نية إلا بالإخلاص لله عز وجل. الإخلاص الحقيقي أنت تتعامل مع من يسمع ويرى. سبحانه. بارك الله فيك. وهو غني عن عبادتك وغني عن طاعتك التي تقدمها. إنما هي أعمالكم يحصيها الله سبحانه وتعالى لنا ثم يجازينا عليها. إن خيرا فخير وإن شرا فلا يؤلمن الإنسان إلا نفسه. ولذلك شيخي لما يكون عندك هدف سامي لابد أن تتخذ السبل أو الطرق السليمة الموصلة إلى ذلك الهدف. أرأيت إن واحد منا يريد أن يبني مثلا شقة ولا لا يا شيخ؟ يبحث عن أجمل الأسعار، يبحث بارك الله فيك عن الطرق المناسبة، يبحث عن المناطق الهادئة وهكذا. والله سبحانه وتعالى أجل وأعظم في عبادتنا له سبحانه وتعالى. ولذلك من يوم ما أبدأ أتحرك في الطاعة أوطن نفسي أخاطبها: يا نفس، يا أمارة بالسوء، يا من تريدين مثلا الشهرة، أو يا من تريدين الرياء، يا من تريدين السمعة، ألجمها بلجام المحاسبة. هذه أول خطوات الإخلاص. المحاسبة. ممتاز. تمام. هل هذا الأمر أنا سأؤديه بما يرضي الله سبحانه وتعالى؟ عندنا فقرة يعني من فقرات الفقه تقول: وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ولذلك مما شرعه الله سبحانه وتعالى أن لا نقدم له عملا يرتضيه إلا خالصا لا تشوبه شائبة الشرك. ولذلك يا أخي الحبيب تجد كثير من الناس يبدأ مسكين البداية مخلصا لله عز وجل، ثم في نصف الطريق يحيد. صحيح. دخلت عليه الدنيا، دخلت عليه الفتنة، دخلت عليه الأموال، دخلت عليه الشهرة، الشهوات. ولذلك شيخي النفس لها حظ من المتعة أو من الشهوة أو من المتطلبات. ولذلك أنا دائما أكلم الإخوان أقول سبحان الله الأنا هذه الواحد كل ما حاربها كل ما تجرد لله عز وجل. ولذلك كل ما أعطيت نفسك أنا فلان ولا أنا فعلت ولا أنا وأنا وأنا يعني أخذت لنفسك جزءا كبيرا. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعبده بإخلاص وأمرنا أن نعبده بما يرضيه جل جلاله. واعبد الله مخلصا له الدين. بارك الله فيك. ولذلك يعني دائما حتى فاعبدوا الله مخلصين له الدين. كل الأنبياء شيخي الذين جاءوا بالدعوة وبالعبادة وبالرسالة جاءوا فاعبدوا الله مخلصين له الدين. لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك. أنا أغنى الأغنياء. بارك الله فيك. من أشرك بي عملا معي غيري تركته وشركه. صح ولا لا يا شيخ؟ نعم. ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني والحميد. سبحان الله. يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إذن الإخلاص بارك الله فيك يحتاج كل بين فترة وفترة يا أحمد يا ملهم يا خالد يا فلان أقف مع نفسي، هل أنا يعني تطورت علاقة الإخلاص مع الله سبحانه وتعالى ولا أنا بديت أتراجع؟ والشيطان ولذلك يا شيخي سيحارك بك في هذه المسألة، يا عمي انت غير، لا انت وصلت مكانه خلاص يا أخي ما تحتاج. صحيح صحيح. ولذلك إن وصلت إلى المرحلة التي تقول أنا فوق مستوى المحاسبة ارجع إلى بداية الطريق. ده برضو ده مسألة سبحان الله ربنا يكرمك وبتفتح موضوعات جميلة شيخ أحمد. مسألة الأنا ده أنا عايز أقول كمان اللي بيده الملك مالك الملك الله هو الملك. يا سلام. يعني الإنسان قد يضطر بماله زي ما حضرتك بتقول بنفسه بمنصبه بسلطته أنا فلان ابن فلان. يا سلام. أنا لو حصل لي حاجة لو تعبت أو مرضت أنا ممكن أروح أرقى المستشفيات. بارك الله فيك. ده أنا عايز أقول الملك. يا سلام. واحد فقط الله سبحان الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. ولذلك شيخ يعني هذه دائما نصيحتي لنفسي المقصرة في حق الله عز وجل ولإخواني، الله الله في الإخلاص. الإنسان الذي لا يتعاهد الإخلاص في يعني في كل عباداته، يا أخي وأنت رايح مثلا تزور أخ لك في الله عز وجل صح؟ يا ربي اللهم تقبل مني هذا العمل خالص لوجهك الكريم، يا ربي أنا أبغى أحب أخوي ملهم فيك في الله عز وجل. لما أقولها إني أحبك في الله أقولها لذات الله عز وجل. الله لا أنظر إيش المصلحة اللي بتجيني من ملهم. ما فيش منفعة دنيوية. بارك الله فيك. نعم. ما كان لله دام واتصل, دام واتصل. إنه أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني من أجلي. نعم. ولذلك يا أخي المحبة عمل وتقرب لله عز وجل. نعم. تخيل لما أنا أقول لها ثم أرمي لها أمرا آخر أنه والله ملهم مذيع ناجح معناته عنده علاقات. شوف أدخلت الدنيا مصلحتي. أي. لكن لو قلت إني أحبك في الله لا أرجو إلا من الله تقربا. إني أحبك في الله. نعم. وبتقول مسألة الإخلاص. نعم. هو الإخلاص حد بيشوفه. أي. ما الإخلاص سر. يا سلام. الله. يا سلام. ولذلك لأنه سر لا يعلمه إلا الله. قد يكون اثنين يا أخي الحبيب ملهم يصلون في نفس الصف، هذا نسبة الإخلاص لله عز وجل 90% وهذا نسبة الإخلاص عند 20%. أنا وأنت كبشر مساكين يمكن نقول هذا راعي 20 نقول ما شاء الله على صلاته، لكنه ما أراد بها وجه الله، إنما أراد يقال المصلي أو يقال أنه والله ما شاء الله من أهل الله. سبحان الله. بينما هذا جاء لله ومن أجل الله وفي الله، تحرك من بيته ملبيا نداء الله سبحانه وهو الذي يدوم. يا سلام. ما كان لله دام واتصل وما كان لغيره خاب وانفصل. شيخ الحبيب ملهم. نعم. الإخلاص يفيد الفرد ويفيد المجتمع ويفيد الأمة. أنا عايز الدليل. يا عمي الفرد بعد الاتصال. بعد الاتصال نستقبل الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذة سارة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أسعدتونا بلقاء الشيخ أحمد ده جميل جدا والله العظيم يعني ما شاء الله اللهم بيه. الله يكرمك ويعزك يا رب. أسألت الشيخ أحمد إنه يدعيني وهو مسافر إن شاء الله إنه يرزقني حفظ القرآن الكريم. إن شاء الله. طيب شكرا جزيلا. الأخ رجب. بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ ملهم. أهلا وسهلا ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك كل عام وأنتم بخير. حضرتك بصحة وسلامة الله يبارك فيك. أقول للأستاذ محمود حسان أولا كلمة صغيرة. نعم. ماشي الحياة الجميلة ديت إحنا مش فشل على قناة الرحمة. صحيح والله. بفضل الله يعني. صحيح. وأرجع للاستوديو تاني وأقول للأستاذ ملهم أنا أحبك في الله. ربنا يحبك. وأما الشيخ الحبيب له انا من المحافظه اللي انت بتحبها في الله، محافظه في البحيره. ما شاء الله تبارك الله، اهلا وسهلا بالبحيره واهل البحيره. فانا احبك بالله يا شيخ. جيناكم مع الشيخ حسن زبادي الله يذكره بالخير والشيخ مجدي شبانه، وصلينا عندكم الجمعه بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، ربنا انعم علينا بهذه النعمه. اهلا وسهلا فيك حبيبي. اهلا بك حبيبي، شرفت. ويعني احنا والله انا لو بجوارك الان والله لقبلت راسك. الله يبارك فيك، ربنا يرفعك يا شيخنا، ربنا يرفعك. الله يبارك فيكم، جزاك الله خير. الله يحفظكم جميعا في الله وجزاكم الله عنا خيرا. شكرا جزيلا يا رب. شكرا جزيلا. اتصال من تركيا، السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك وبارك الله في ضيفك العزيز. سعداء بمداخلة حضرتك. والله اني احبكم في الله. ربنا يحبك ويعزك يا رب. الجليل احمد عجمي. حياك وحياك، اهلا وسهلا شيخي. قراءتك. الله يحفظك. اخي ملهم. نعم. يعني والله اللقاء جميل جدا جدا. لكن كثرة الاتصالات والله تقطع علينا هذا الكلام الجميل الطيب المبارك. نعم. نريد ان تفيض علينا بركات القرآن وفضل القرآن. فرجاء رجاء لا تقطع علينا هذا الاتصال بأعز شيء عندنا في الدنيا. بس الناس فرحانة ونفسها تكلم الشيخ. والله نفسنا ودرغبة الشيخ. نتكلم من اليوم إلى إلى إلى أن لا لا نرى. الله يحفظك حبيبي، الله يبارك فيك، جزاك الله خير. نريد أن نتمتع بهذا القرآن. متعك الله بالإيمان. الله يجعلنا من هذا القرآن وخاصته. الله يحفظك حبيبي، بارك الله فيك وجزاك الله خير. شكرا لمدخلتك. شكرا جزيلا. اتصال من تونس، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك يا اخي؟ اهلا وسهلا، الله يكرمك. طيب انقطع الاتصال، نعود لمساله الاخلاص. نعم. على الفرد والمجتمع. يا سلام. نشوف الفرد. يا سلام. الفرد بارك الله فيه، كل عباده يقدمها الانسان باخلاص لله عز وجل تبقى من اثارها حفظ الله سبحانه وتعالى للعبد. حفظه لجوارحه، يستعمله الله سبحانه وتعالى في طاعته، تكون معية الله سبحانه وتعالى لهذا العبد، تجده مبارك، تجده موفق، تجده سعيد. ثم من علامات ومن يعني ثمرات الإخلاص أن يحبك الله سبحانه وتعالى، ثم ينادي جبريل ويكرمك الله سبحانه وتعالى، إني أحببت فلان، ينادي المخلص لله عز وجل. الله. نعم. نعم. إني أحببت فلان فأحبه، ثم ينادي جبريل. قبل ثم ينادي إن أحببت من؟ فلان يذكره باسمه. نعم. هذه تكريم من الله عز وجل لعباده المخلصين. نعم. لأن الله يعلم من يعبده بإخلاص ممن يعبده بشرك أو يعني على كما يقولون على شفا جرف نهار. نعم. والعياذ بالله. فأعظم تكريم أن تذكر في الملأ الأعلى وأن يحبك الله والملائكة، ثم يحبك أهل السماء، ثم يحبك أهل الأرض، ثم يوضع لك القبول في الأرض يا رب، وأكرم بها يا من نعمة الشيخ ملهم. أسأل الله أن نكون أنا وإياك من المخلصين لله عز وجل حقا وصدقا، وأن تكون بواطننا خيرا من ظواهرنا، وأن لا نقول القول إلا ما يرضي الله، وأن لا نعبد الله إلا بما يرضيه وبما يرتضيه وبما يقبله منا جميعا. أخي الحبيب، هذا أثر الإخلاص على الفرد. أثر الإخلاص على المجتمع. هنا أتذكر مقولة للفضيل بن عياط حينما قال أخرج الآدميين من قلبك. الله الله الله، فرغ هذا القلب من ما سوى الله عز وجل. الآدميين، المال يا شيخي، الشهرة، السمعة، حب الدنيا، تميز النفس. شيخي، النفس كالحصان، إن تركته يعني هاج وماج وكبح فيك، لكن إن مسكت هذا اللجام، يا نفسي لا تريدين المهالك. نعم. يا أخي الحبيب ملهم، أنا أعطيك مثال. نعم. إذا أنا وأنت اللي يعني تموج بنا الفتن والدنيا وكذا. صحيح. طيب إيش رأيك بالصحابة الذين تربوا على القرآن؟ رضوان الله عليهم. ممتاز. تمام. واحد منهم كان كاتب للوحي، عبيد الله بن جحش. ثم جاءت الهجرة إلى الحبشة. عندما ترك نفس يعني فرجة بسيطة للشيطان وقالوا له قساوسة الحبشة، تعال نوريك الإماء ونوريك الجواري، تعال أنتوا يا العرب أهل شراب وأهل منادمة، تعال نوديك أسواقنا. لما ظن أنه وصل هلك. ولذلك المسلم يتعاهد الإخلاص من يوم ما يعلم الله بالتكليف إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. لا تغفل فيغفل عنك. نعم. لا تنسى فتنسى. ولذلك ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ولذلك من نسيان نفسك أنك تظن لا والله يا أخي أنا الحمد لله. بعض الناس يا شيخنا الله يهدينا وياهم شيخ ملهم. آمين يا رب. يعني تقول له يا أخي اتق الله. قال لي إيش أنا شايفني يا أخي سارق ولا كذا ولا. وبعض المرات الواحد إذا مثلا أدى لله عز وجل خلاص مشى مشية المعجب يا أرض شق ما عليك قدي. وأنت لا تعلم يا أخي الحبيب أقبل هذا العمل. هل كنت من المخلصين حقا؟ هل كنت ممن تلقى الله سبحانه وتعالى عملهم بالقبول؟ يعني إذن يعني شيخ أحمد حضرتك بتركز على مسألة الإخلاص. وأنه سر بين العبد وربه. يعني لا يطلع عليه الملك فيكتبه ولا الشيطان فيفسده إلى غير ذلك من أمور شيخ أحمد. أنا عايز أرجع يعني لمسألة القرآن. جميل. أنا عايز حضرتك نقول ونبشر الأمة. من هنا يا سلام. في ظل الأزمات الاقتصادية التي تحيط بالعالم بأجمعه الآن. يا سلام. في ظل الكبوات التي تحيط بالأمة هنا وهناك. أنا عايز أقول بأنه لم ولن تضيع الأمة ما دام فيها القرآن الكريم. الله أكبر الله أكبر. فتح الله عليك يا شيخ. الله يكرمك يا رب. جميل. وهذا من فتح الله عليك. الله يبارك فيك. الله يكرمك. وهذه مجالسة العلماء دائما. والصالحين أقصد يعني شيخنا محمد حسان. صحيح صحيح صحيح. يعني تجعل الإنسان شفاف وقريب من الله عز وجل. هذا الربط الجميل. الذي ربطته يا أخي الحبيب هذا ما نحتاج إليه. الذي نحتاج إليه في وقت الأزمات. الآن الأمة تمر بأزمة صح لا؟ صحيح. هذه الانهيارات الاقتصادية في العالم الرأسمالي وهذا كما يقولون يوم من الأيام عندما كنا نقول لهم يا جماعة الخير الله يقول في محكم التنزيل يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قلت لا يا جماعة الخير أنتوا يعني دقة قديمة. أو بعضهم يقول يلا أروا بقى أروا. أو بعضهم يقولون أنتم ما تفهمون في الاقتصاد. صحيح. والله عز وجل من خلق الكون أعلم الناس بما يصلح لهذا الكون. سبحانه سبحانه. ولذلك أي تدخل بشري يفسد الكون. طب ما نشوف أي تدخل بشري بيفسد الكون بعد الاتصال. ممتاز. نستقبل الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طب الاتصال اخر. السلام عليكم. طيب نعود لمسألة ان اي تدخل بشري بيفسد الكون. ممتاز. ليش؟ لان الله عز وجل يقول عن نفسه في سورة المؤمنون افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. هذا الخالق المدبر العظيم الذي خلق الكون فنظمه وخلق الإنسان فأبدعه. تشرق الشمس بنظام عجيب ثم تغرب بنظام عجيب ثم تسجد لله عز وجل. الله أكبر. سجودا يليق بجلاله. ولذلك أكبر. يا أخي الحبيب لما الله سبحانه وتعالى قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات عندما جاءنا النظام العالمي الجديد قام أساسا على الربا وعلى التضخم وعلى الفوائد. قلنا يا جماعة الخير ما يجوز هذه حرب لله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. ويقول ابن عباس أن المرابي يوم القيامة يأتي ويعطى سيف فيقول لمن هذا السيف فيقول خذ هذا وقاتل ربك ثم تتلى هذه الآية فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. لما كنا نقول قبل هالكلام قبل 30 سنة قال يا أخي أمريكا اقتصادها قوي الرأسمالية الوحش الكاسر بعد ما سقطت الشيوعية جاءوا لنا بالرأسمالية. والآن يا أخي الحبيب تمت كلمة ربك صدقا وعدلا وحقا. سبحان الله. انهار النظام الذي عبده كثير ممن تسموا باسمنا وصلوا صلاتنا. لما كنا نقول لهم الغرب قال لا هذه قبلتنا. والآن يا جماعة الخير الآن الحق ما شهدت به الأعداء. مصرفيين بريطانيين يا شيخ ملهم يقولون لن تصلح هذه الأزمة التي نمر فيها إلا إذا طبقنا النظام المصرفي الاقتصادي الإسلامي. شوف ما يقول الأعداء الذين علموا أن ديننا دين نظام والحق ما شهد به الأعداء وديننا دين حقوق تأخذ حقك كاملا. أما الرأسمالية يا أخي الحبيب تضع الطبقة العليا تتحكم بالطبقة المسحوقة وتجعل بارك الله فيك القانون الغاب يسود الأمة، القوي يأكل الضعيف. ولذلك قبل سنتين لما صارت أزمة الأسهم في بعض دول الخليج، من الذي تأثر؟ الذي تأثر المساكين ولم تحفظ لهم حقوق، والله حفظ حق المسكين وحق الغني. وتدور الدوائر وتلك الأيام نداولها بين الناس، وقبل شهر دارت الدائرة على الذين التهموا الضعفاء المساكين ثم سقطوا في الأسهم. الآن دور الكبار، سبحان الله. لأن الله سبحان حق الله. ولأن الله عدل، إذن ولأن الله حكم. لن تسترد الأمة كرامتها وقيادتها إلا إذا عادت إلى كتاب الله عز وجل وأخلصت لله عز وجل. عندما كنا حفاة عراة بدوا لا نعرف رسما ولا همسا ولا يعني تحركا، قدنا هذه الأمة. دخل ذلك الصحابي الأعرابي إلى إيوان كسرى وهو حاف، قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. ثم قال نحن قوم بعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب الله العباد. الله. بكى أحد القساوسة الموجودين مع كسرى لأنه سمع بهذا الوصف في كتابهم. أرأيت عزا بعد هذا الدين؟ الله أكبر. يا سلام. أنا عايز بقى بنقول الله أكبر، عايزين نسمع نشيد الله أكبر. هذا وقته. ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. نعم. طيب انت عندك ربط جميل جدا، ربنا يبارك يعني فيك تربط بين ما شاء الله تبارك الله. هذا وقته. الله اكبر فيبارك يعني فيه. عندنا الله اكبر والله قدير. يا سلام يا سلام. ما تريد؟ الله اكبر هذه نشيده باللغه الافغانيه. نعم. خلينا بالعرب. هذه الله اكبر المقصوده هنا. تمام. الله اكبر. طيب فتكبر معي؟ واكبر معك بعد الاتصال. طيب نستقبل الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ طه السلام عليكم. ازيك يا استاذ ملهم؟ الله يكرمك ويعزك يا رب. الله يحبك في الله. ربنا يحبك ويعزك. الله يكرمك. ربنا يبارك فيك يا رب. اللهم امين. اكلم الدكتور احمد علي. اتفضل يا فندم. اتفضل. ازيك يا دكتور احمد؟ اهلا وسهلا ومرحبا بالحبيب. ربنا يبارك فيك. حياك وبياك شيخي. اهلا وسهلا. بالله والله يا دكتور. الله يبارك فيك شيخي. نورت مصر والله يا دكتور. والله مصر منوره فيكم وباهل الخير والطيب والاحسان. مثلكم يا اخي الحبيب. اطلب منك انك تدعي لي بالثبات يا دكتور والله. ان شاء الله ربنا وياك على الحق وعلى الدين وعلى الاخلاص وعلى الثبات. امين امين امين يا شيخي. شكرا جزيلا استاذ طه. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب الله اكبر. ممتاز. الله اكبر ونريدها حقا وصدقا. الله اكبر من كل شيء. وهذه كلمه اسال الله ان تكون تخرج من أمين قلوبنا شيخ. امين. وتصل إلى يعني أولياء أمورنا المسلمين وإلى يعني علية القوم ولإخواننا. حنا نفسنا في نفس السفينة. صحيح. وفي نفس الخندق، والله إنا نحبهم في الله عز وجل ونتمنى الخير لمجتمعاتنا ولأوطاننا ولأسرنا ولأهلينا. نريد عندما نقول الله أكبر أن نقدم حق الله عز وجل في كل شيء على غيره. صحيح. لا بأس أن نسيس الدنيا. لكن عندما يأتي كما أنكم تضعون خطوط حمر في السياسة وفي للبشر، نريد أن نضع خطوطا حمرا لمن يستحقها الله جل جلاله. نعم. من يحفظنا يا أخي إن أراد الله بنا سوءا؟ من يرد عنا هذا المكر أو السوء إن أراد الله بنا أمرا؟ يا أخي لننظر يمنة ويسرة. شوف الآن إخواننا في اليمن لما يعني قدر الله عليهم هذه الفيضانات، إخواننا في باكستان لما قدر الله عليهم هذه الزلازل، إخواننا اليوم في الكونغو لما شرد يعني مئات الآلاف. صحيح. يا أخي. صحيح. من يجيرهم من أمر الله؟ الله أكبر. يا سلام. الله أكبر. لذلك قل اللهم مالك الملك. يا سلام. تؤتي الملك من تشاء أكبر. وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. الله إنك أكبر. على, إنك كل, على شيء كل شيء قدير. الله أكبر. الله أكبر. بس ترد معايا يا مسهل. الله يبارك فيك. نعم. جزاك الله خير. حفظك ربي ورعاك. أمين يا رب. من أي منطقة ما شاء الله شيخ ملهم في مصر؟ من منصورة إن شاء الله. أوه أجدع ناس. ما شاء الله تبارك الله. فوق راسنا. ما شاء الله. والله وأنا أتشرف فيكم. لكن أقول لك سر. نعم. زين. أنا الله يسلمك زوجتي تخاف من المنصورة. ليه بدها نصطر ليش تخاف من المنصورة؟ يوم جيت أنا مع الشيخ الصاوي الله يذكره محمد الصاوي جزاه الله خير، فيقول إني أنا من المنصورة، قلت والله على عيني والعرس على راسي. قال المنصورة ترى مشهورة بجمال نسائها، فطلعت علي هذه الكلمة أغلى من بيع السوق. فقيل لي شوف تروح مثلا الصعيد إبلي، تروح مكان. البحيرة، تروح كذا، إلا المنصورة تمر عليها كما تمر على وادي محسر وأنت مستعجل وتقول اللهم سلم سلم. الله يحفظك الله يبارك، والله نتشرف فيكم، والله يكفي عندكم هذا القمر المنير شيخنا وأستاذنا وحبيبنا الذي يعني والله نحن تلاميذ في مدرسة الشيخ محمد حسان، يكفي شرفا المنصورة ومصر والأمة الإسلامية والعربية، وأقولها والله لا أرجو بها إلا وجه الله عز وجل، وهذا الذي أدين الله به أني أحب هذا الشيخ في الله حبا كبيرا. أسأل الله أن يوصلني هذا الحب وإياك إلى منابر من نور بإذن الله تعالى. فلا يزالون علينا أهل منصورة على مداعبة كذا نمزح معهم. ربنا يبارك فيك. أي والله. إذن يا حبيبنا ترد معاي حتى يعني كما يقولون يكون التكبير في محله إن شاء الله، وحتى الأخوان يعني في الاستديو بعد ترى يعني لا بأس. طيب وبطلب منك بعد ما خلص ال... أنا حقول لك حاجة بلهجة مصرية الآن، الكل اللي بيشوفنا بيقول قول يا حبيبي الشيخ أحمد العجمي دمه خفيف أوي. الله يبارك فيك، ده أنت اللي دمك شربات. ربنا يبارك فيك. الله يبارك فيك. هي تقال الآن. الله يحفظك. جزاك الله خير حبيبي. والله يا أخي الحبيب شوف يعلم الله أنا لما يعني أجلس معكم وأجلس مع أحبابي أحس إني أنا في بيتي. صحيح. أنتم عندكم شعار اسم البيت بيتك ولا لا؟ صحيح. والله أنا ما أقولها دعاية. صحيح. أنا أجد نفسي كذا. ربنا يبارك فيك. وأعوذ بالله عن الواحد يتكلم سعداء بالشعور الجميل. الله يبارك فيك. يلا نقول الله أكبر. نقول الله أكبر. طيب وأنا لي طلب بعد ما خلص صغنن أدي كذا. تمام. طيب بعد ينسون؟ لا لا لا ينسون ها بارك الله فيك هذا ينسون. تمام. بطلب طلب بسيط. نعم. طيب بعد الأنشودة. تمام. تمام. الأنشودة تقول غالتي دا غالتي دا در خوك خون شهيدون قل قل شد أفغانستان الله أكبر الله أكبر هم سنگر هم سنگر بشنو في يومي من رو غير انتقامي من رو الله أكبر الله أكبر رسيدا رسيدا في أرز شهيدون قل هوي سرخي قرآن الله أكبر الله أكبر علي وور ملهم وور سرمدين بجبهة في شرق قرد كعبة الله أكبر الله أكبر خوروشيم خوروشيم بالروس هوي كافر ونعره هوي تكبير الله أكبر الله أكبر ميجوشد ميجوشد خوني شهيد سنقر شلون هوي أحمد الله أكبر الله أكبر ميرازمين ميرازمين فهم بر قدرته هم روس هم أمريكا الله أكبر الله أكبر ميسوزين ميسوزين جمهوري إسلامي ما شرقي ولا غربي الله أكبر الله أكبر غالتي دا غالتي دا در خوك خون شهيدون قل قل شد أفغانستان الله أكبر الله أكبر جزاك الله خير الله صوتك جميل بارك الله فيك يعني الله بالعربي يحفظ. بالإنجليزي بالأفرنجي الله يحفظك منور أنت منور دايما أنا عندي طلب صغنن أدي كذا نعم أنا قلت النشيدة طيب طيب أنت عليك تترجمها أنا مسكين إذا 1-0 بين السعودية ومصر طيب هردها لك ما تخافش حاضرين يلا 1-0 طيب توكلنا بارك الله فيك يبقى لن تسترد الأمة هويتها وكرامتها نعم إلا إلا إلا إذا عادت إلى كتاب الله تعالى لن يصلح آخر هذا الدين إلا بما صلح به أوله أتيت بها أتيت بها مشرقة وجاءوا مغربة وجاءت مغربة شتان بين مشرق ومغرب. إن كنا نريد العزة التي يعني تملكوها سلفنا الصالح من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين عندما أعطوا الله سبحانه وتعالى حقه، عندما يكون ذلك الأعرابي وفي ثوبه 73 رقعة يسلم مفاتيح القدس. يا سلام، الله الله، ما جاء يا عمي بمرسيدس، صحيح، ولا جاء بخنزيرة يسمونها خنزيرة، نعم نعم، ولا زملكة، شو تسوي الثاني زملكة هذه؟ نعم نعم، زلمكة زلمكة، انت قلت هتقول الزمالك، لا لا لا، الزمالك، نعم، والاهلي والاسماعيلي والترسانة، ولا انت متابع ما شاء الله، الله يبارك فيك. الشاهد من الكلام يا اخي، شوف المظاهر الان، حنا لو جيت الواحد قال لك والله بيركب سيارة اخر موديل لو كان عنده افتتاح، صح ولا لا؟ صحيح. وبيجيب يا اخي اضواء وبيجيب دنيا. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين عندما استلم مفاتيح القدس كان في ثوبه 73 رقعة. والله يا عمر أنا أموت بدباديب عمر رضي الله عنه، رضوان الله عليه، سميت ولدي على عمر رضي الله عنه، أسأل الله أن يجعله كعمر، آمين يا رب، وأن يجعل عمر قدوتي وقدوتك، آمين يا رب، وأن يسلم أعراض الصحابة ممن يسبهم وأن يعلي قدرهم في الدنيا والآخرة. هذه العزة يا شيخنا. عندنا الآن مظاهر، لكن أين اللب وأين القلب؟ والله نحتاج إلى ثوب عمر الآن. أين الانتماء للدين؟ يا سلام يا سلام، أين الانتماء للدين؟ شيخي شيخي، غزونا من الخارج ومن الداخل. إذا عندك إنسان اسمه محمد يضر الدين أكثر مما يضره اليهودي يا شيخ، أين الهوية؟ مسخوا أبناءنا يا شيخ، مسخوا بناتنا. انظر إلى المسلسلات التي تغزو عقول الشباب والفتيات في رمضان الماضي يا أخي، يزين الشذوذ للبنات على طبق من ذهب، فإذا تكلمت قالوا يا أخي أنت دقة قديمة، أنت موديل الستينات، الناس الآن وصلت القمر، الناس الآن في 2008 تريدون الرأي الرجعية، سموا الفواحش حضارة. والله أنهم يسمون الخيانة الزوجية حرية شخصية، صحيح صحيح، في المسلسلات والعياذ بالله. ثم غزونا بالمسلسلات المدبلجة هذه التي دمرت بيوت المسلمين، والتي جعلت كثير من بنات المسلمين وكثير من شباب المسلمين يضيع، والسبب هؤلاء، الله يهدينا وإياهم. آمين يا رب. تعالوا يا إخوتي يا أصحاب الفضائيات إلى كلمة سواء بيننا وبينكم حتى لا نقف يعني يوم القيامة. حضرتك يعني بتطالب بالعفة، نعم، بالكرامة، نعم، بالعزة، نعم، بالحجاب، نعم، بالحجاب أكيد. طب ما نسمع الحجاب. ما شاء الله تبارك الله، بعد الاتصال. طيب ممتاز، الله يبارك. السلام عليكم. أخ محمد من الأردن، السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا أستاذ نعم. الله يسلم حضرتك، الله يكرمك ويبارك فيك. أنا أحبك بالله. ربنا يبارك فيه ويحبك يا رب، الله يكرمك. إذا سمحت لك محمد الشيخ. اتفضل يا فندم. أحمد العجمي. اتفضل. أهلا وسهلا. السلام عليكم. حياك الله يا أخي الحبيب، حيا الله الأردن وأهل الأردن. بارك الله فيك يا أستاذ الشيخ. اهلا وسهلا ومرحبا. والله انا الحمد لله رب العالمين، صوتك ما شاء الله ما بسمع بالشارع اللي بقدر بسمع تدخلص لي. الله يجعله خالص لوجه الله الكريم يا شيخ، ولا يفتنا وياكم في دين الله، حجه لنا لا حجه علينا. الله يجعل في ميزان حسناتك باذن الله تعالى. امين واياكم ان شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ احمد، جزاك الله خير. الله يطول عمرك، ربنا يبارك في عمرك استاذ محمد، شكرا جزيلا. اتصال آخر، أخت منى، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. بارك الله فيك أستاذ منى. الله يبارك فيك أستاذ منى. أنا أقول مرحبا بالشيخ أحمد في بلد مصر طبعا، وبنقول والله فعلا الشيخ محمد حسان في سفري ولكن نوره لن ينقطع أبدا، وعطاؤه مستمر والله، بإذن الله الشيخ أحمد بيننا الآن. الله يحفظك. وعايز أقول برضه الشيخ أحمد قال نقطة خطيرة، بيقول مجالسة العلماء بتجعلك أكثر شفافية، فعلا والله يعني مجالسة العلماء فعلا حتى لو من خلال درس من خلال التلفزيون بتزيدك فهم. صحيح. بتعرف تستنبط الاحكام والحاجات وعندك وعي كتير يعني وتفهم اكثر ما من غير العلماء. نعم. يعني بسم الله ما شاء الله الشيخ محمد واسره قامت الرحمه كلها علمتنا كتير. وعايز اقول برضه حاجه على الازمه الاقتصاديه اللي قام حضرتك بتتكلم عنها دلوقتي. نعم. ايام سيد الربيع صلى الله عليه وسلم كانت هذه بداية لعودة ناس كتير إلى الإسلام. صحيح. كذلك برضو الأزمة الاقتصادية هتكون بمثابة بداية لعودة كثير من الناس عن الربا. صحيح. إن شاء الله بإذن الله بداية كأن ربنا بيحذر منه وحيرد ناس كتير برضو. ربنا يا ربنا يوفاك يا رب ويجعل الحق على قلبك ولسانك يا رب العالمين. الله أعلم يا رب. شكرا جزيلا. الحجاب. الحجاب. الحجاب عندما تخلت عنه الأمة. طب إحنا مسألة الله أكبر محتاجة ترجمة. وهذا عليك يا شيخنا. يعني أنت 2-0 كذا. لا. أخذ عليك الدوري والكأس. ده أنا. يعني في تعديل. وكأس أفيد بعد. أنت فوق راسنا. الله يبارك فيك. الله يرفع قدرك. حبيبي. نترجمها ونقولها. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. نترجمها. طيب اللي ترى. يلا نترجمها. غالتي دا درخو كخن شهيدون قلقون شد أفغانستان الله أكبر الله أكبر. سقط بدمه الشهيد بصوت نعم بصوت نعيدها مرة ثانية نعم بصوت قلناها قبل شوي ما هو احنا عايزين بصوت بقى باللغة العربية مترجمة الترجمة بشو اسمه والله بصوت. يا اخي الحبيب يبغى لنا نعيد لان القصيدة اصلا مكتوبة بالفارسية الافغانية طيب فأنت تمام. لما تترجمها ما تطلع شعر طيب تمام فهم قصدي تمام زي ما أنت مثلا من اللغة الإنجليزية وصل. يعتبر شعر عندهم لما تترجمه لأن الوزن غير التفاعيل غير صحيح إيه فما يضبط يعني تمام. لكن على أمرك إن شاء الله المرة شاء القادمة الله بإذن الله نسعد الترجمة أحولها لك بإذن الله إلى يعني قصيدة ولا يهمك طيب. شيخنا هم يريدون أن تتخلى أختنا عن حجابها صحيح وعن حجابها عفوا وهم يريدون أن يتخلى هذا الجيل عن هويته لتسهل لهم قيادته ولذلك شيخ غزونا بالشهوات غزونا بالمنكرات غزونا بالقدوات وضعوا لنا قدوات غير القدوات التي نتمناها لأبنائنا شوفنا الآن بناتنا وأبنانا من قدواتهم ممثلين ولاعبين أجانب جعلوا لهم يعني أصناما تعبد من دون الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولذلك يا أخي الحبيب أنت لما تصنع للمسلم يعني قدوة يعني غير مسلم تجده لا يراعي الله عز وجل ولا يقيم له وزنا تجده يدل هذا الشاب وهذه الفتاة إلى يعني غضب الله عز وجل وسخطه ولذلك شيخي الحجاب من الأشياء التي غزيت يعني عندنا صحيح ونحن نريد الحجاب يعني أحد الأخوات كأنها مسألة النقاب مسألة النقاب وهذا إن دل يدل على حرصها جزاه الله خير أنا أقول لك لما نزلت قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب مخاطبا الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمر الله للنبي هو أمر لأمته يا أيها النبي قل صلى الله عليه وسلم يا أيها اللهم صل وسلم عليه يا أيها النبي قل لبناتك وأزواجك ونساء المؤمنين قل لإيش يا ابني لبناتك وأزواجك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما في هذه المسألة حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه وهو من كبار المفسرين بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر الله نبيه أن يأمر بناته وزوجاته ونساء المؤمنين أن يسترن أجسادهن إذا خرجن لقضاء حاجتهن فلا يظهر منهن شيئا هذا الحجاب الذي صحيح صحيح صحيح أما الحجاب الذي يظهر الذي عليه الآن حملة مغرضة في كل مكان يا سلام في كل مكان لأنه يغيظهم شيخي هم أعداء العفة يغيظهم إزاي طبعا إزاي لأنهم يا أخي من حزب الشيطان والشيطان يريدها العوبة يريدها متعة، يريد هذه العفيفة المصونة المطهرة، يريدها علك، يريدها للدعاية، يريدها تستقبل في الفندق للإثارة، يريدها لترويج السلعة، مادة تسويقية. بارك الله فيه، مادة تسويقية. والله عز وجل أكرمها بأن جعلها أما لها بر، زوجة لها حنان، أختا لها تربية، ابنة لها وفاء وعهدا، وهم أهانوها بحجة التقدم وبحجة التحرر. ثم يخرج من بين جلدتنا من يتسمون بأسمائنا، يرفعون لواء الشيطان ويقولون نريد أن نحرر المرأة. تحررها من ماذا يا أخي؟ صحيح صحيح. تحررها من العفة، من الطهارة، من الشرف، من المثل، من المبادئ. يا أخي الحبيب، وصل بهم الحال أنهم يعبدون شهواتهم. أنت تعرف في دولة يعني إسلامية إفريقية كبرى عربية، الأسبوع الماضي الملقين القبض على تنظيم تبادل الزوجات. يا أخي الحبيب، انظر أعداء الفضيلة وأعداء الطهر، وهم موجودين في كل مكان على فكرة. وهذه سنة التدافع، سنة الحق والشر، سنة الحق والباطل، الخير والشر. ولذلك لما أهانوا المرأة وأهانوا أنفسهم أهانهم الله. صحيح. ولذلك الله عز وجل يقول في سورة آل عمران: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الله وأنتم أيوة الأعلون إن كنتم مؤمنين. آمنتم بالله عز وجل ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. كل هذه المعاني في نشيد الحجاب. طيب نشيد الحجاب الله يسلمك. تطيرك نسمع بقى نشيد الحجاب. نعم. بعد ما نستمع لمداخلة جميلة. طيب. مداخلة من محب. ما شاء الله. الله يبارك فيك. أهلا وسهلا. ومحب لكل المشاهدين. الله يبارك فيك. معنا الأستاذ محمود حسان. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الزملاء. ما شاء الله. تبارك الله. الله يبارك فيك. ربنا يكرمك. آمين يا رب. وطبعا أرحب وأحيي بالشيخ الحبيب إلى قلبي من سنوات طويلة. الله يبارك فيك. وإلى قلب المستمعين يعني من سنوات طويلة. صحيح. الله يبارك فيك. يعني أرحب به على شاشة قناة الرحمة. وجزاه الله خيرا يعني أن لبى الدعوة، وكانت تلبية الدعوة تلبية سريعة. الله يحفظك. فجزاك الله خير يا شيخ أحمد، وأسأل الله لك القبول والتوفيق والسداد. وعشان يعني ما أخدش وقت المشاهدين ووقت الحلقة يعني أوشك على الانتهاء بسرعة عجيبة، فأتركك للاستماع القصيدة الحجاب جميلة، وأسأل الله أن يكتب لك السداد والتوفيق. آمين. شكرا جزيلا محمود. شكرا عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا أخي أسأل الله الجواد الكريم الذي أكرمتموني فيه وأحببتموني فيه أن يكرمكم إكراما يعني كثيرا. بارك الله فيكم. أنت أكرمتنا بوجودك. الله يبارك فيك. والله يا أخي هذا أقل واجباتكم علي. الواحد يعني يحب إخوانه ويبادلهم الشعور والمشاعر. شيخنا، إذا أهل الباطل مع الأسف يتعاونون ويتكاتفون ويضحون، فما بالك نحن الذين ندعي خطورة. نعم نعم نعم. إيه طبعا يا شيخ. والله حز في بالك يا شيخ لما تجد من أهل الحق من يتشاكسون، أو يعني يصير بينهم حزازيات، أو يصير بينهم يدخل حقد ويدخل الشيطان، وأنتم يعني تؤدون نفس الرسالة وأنتم نفس المركب وأنتم نفس الخندق. ربنا يبارك فيك. أنا خايف الوقت بيجري وعايزين نسمع الحجاب عشان لازم نسمع الدعاء في النهاية بإذن الله. الله يبارك إن شاء الله. الحلقة تنتهي مع الدعاء. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. طيب أنا الحجاب يعني كنت يعني أريد أن أكتبها لأني حافظ يعني جزء منها، لكن نقول طيب أنا أعوذك أعطيك الله يسلمك لأنك ذكرتها في البداية. نعم. أعطيك جزء من الحجاب وأعطيك جزء من مرثيتي لأمي. تمام. بحيث أن حنا نعدل معك. تمام إن شاء الله. كذا 2-1. طيب. ربنا بارك الله فيك. جزاك الله خير. باقي يمكن 10 دقائق إذا سجلت. أنا مبسوط بالهزيمة، مفيش مشكلة. لا لا استغفر الله العظيم. الله يحفظك. بالعكس الله يبارك فيك. جزاك الله خير. الحجاب تقول: إنا سمعنا أختنا شيئا عجاب، قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب، قالوا خياما علقات فوق الرقاب. إنا سمعنا أختنا شيئا عجاب، قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب، قالوا خياما علقت فوق الرقاب. يا أختنا أنت العفيفة والمصونة بالحجاب. يا أختنا هذا عواء الحاقدين من الذئاب. فالجنة المأوى ويا حسن المآب. هذه بيتين من الحجاب. نعم. أعطيك في رفاء والدتي. أنا في رفاء والدتي كتبت يعني قصيدتين، قصيدة بالنبطي السعودي أو يعني لهجتنا. نعم. وقصيدة بلهجة والدتي، والدتي أصلا من الإمارات. ما شاء الله. أي فكتبت الله يسلمك قصيدة يعني بالإمارات وفاء لأمي رحمة الله عليها وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين باللهجة الإماراتية. فأطلب منك طلب بعد صغنن قد كده ثاني ثاني وثالث ورابع. الله يحفظك ويبارك فيك. أنتم كرماء وأطمعتموني بكرمكم وبأخلاقكم. بس حتفرض بقى 2-0 و3-0 هيبقى شكل واحد. لا حين 2-1. طيب قربنا شوي. طيب الله يبارك فيك، جزاك الله خير. أنا بعد ما أخلص بطلب منك شفنا. نعم. فتقول هذه الأنشودة، طيب تقول بارك الله فيك: ما يسرتي والغلا سار، حزني من الفرقة جتلني، ونسف وادي جنها النار، حزني من الفرقة جتلني، فديتك أمي شمعة الدار. أباك أنا لو بت مني في شفكم باقى الزر أشعار، والوي على زولك وهني. أما يا مريم نورك أنوار، أما يا مريم قطعة مني، يا شيختي حشمة ومقدار، مستوم بالسوقات وانتي، العي على القرهود وطوار، والشندغة والوصل صفني، والعي الخطيبي وقوم عبار، قوم السويدي ومن يحبني. غدا همومي بعدك كبار، ما حيد عمري في تهني، دمعي عخدي سيل سيار، أسميك كنز وطاع مني. يلا طلبتك سر وجهار، وانت رجايا وحسن ظني، تحرم ويل مريم عن النار، واشوفها بجنات عدني. امين يا رب. امين يا رب. امين يا رب. هيبقى 3-1 موتانا. ليه 3-1؟ ليه؟ عارف هتقول ايه؟ ايوه هقول ايه. ترجمت. مش ترجمة. نعم. هذيك ترجمة. أنا بقول لك زي ما يقولون في صف رابع الكلمة ومعناها. نعم. ما معنى الكلمات التالية؟ طب ما أنا أقول قبل الكلمات، أنا قدامي 4 دقايق بالضبط. أوه سبحان الله. أنا عايز أقول جملة في النهاية ونسمع الدعاء علشان الحلقة تنتهي ونشوف الكلمة ومعناها بعد الحلقة. يعني؟ عشان تبقى فضيحة. لا الله يبارك. إذن كذا تصير النتيجة 2-2. الحمد لله. يعني حبايب هقول لك عشان أبقى 3-2. كلما قرأت القرآن كلما منحك الله عطاء ولا ينفد هذا العطاء. نعم. لأن كلمات الله لا تنفد. الله أكبر. كل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الله أكبر. اللهم رد الأمة إلى القرآن. آمين. ردا. آمين. جميلا. آمين. هيا بنا نتضرع إلى الملك جل جلاله. الله أكبر. جزاك الله خير يا شيخنا الحبيب، وأسأل الله سبحانه يعني وتعالى. أنا سعدت بهذا اللقاء. الله يحفظك. وأنا كذلك. يعني الله شرفت بهذا اللقاء. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. أسأل الله أن يجعل هذا المجلس وهذا الكلام حجة لنا يوم أن نلقى الله سبحانه وتعالى، وأن لا يجعله حجة علينا، واجعلنا وإياكم من المخلصين لله عز وجل حقا وصدقا، وأن يجعلنا ممن يعظمون الله عز وجل ولا يعظمون غيره، ويجعلنا ممن تعلقوا بالله عز وجل حق التعلق، فالله سبحانه أولى وأجل وأعظم من أن نتعلق به حتى نصل إلى رضوانه وإلى رحمته وإلى رضاه وإلى جنانه. أمين. وأن نجعل الله سبحانه وتعالى أعظم الناظرين إلينا، وأن نجعل الله سبحانه وتعالى هو همنا وهو غايتنا وهو أملنا، لا أمل لنا سواه ولا غاية لنا إلا هو، ولا رضا لنا إلا رضاه سبحانه وتعالى. شيخي أنا وعدتك ووعدت بعض الإخوة، فأخشى أن يعني إذا ختمنا نكون ما شو اسمه نختم على قرآن وننتهي، وخير وثيق الذين صدقوا. أيوة بارك الله فيك. والله شيخي أنا من طبعي يعني أخليها بما يفتح الله عز وجل، حتى يعني الله سبحانه وتعالى يقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. ربنا يكرمك ويعزك الشيخ أحمد، وانت أسعدتنا ونورتنا. يعني هناخد من هذا اللقاء بأن لن تسترد الأمة هويتها وكرامتها وقيادتها إلا إذا عادت إلى كتاب الله عز وجل وحولته إلى منهج حياة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد الأمة إلى القرآن ردا جميلا، وأن يرزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء. آمين. من رب العالمين. باسم يعني كل العاملين في قناة الرحمة. الله يحفظك. بشكر حضرتك. الله يبارك فيك. جزاكم الله خير. ممكن نورتنا وأسعدتنا. آمين. باسم كل مشاهدي قناة الرحمة وكل من يتابعنا الآن، كل بيقول لك جزاكم الله خير. الله يبارك فيك. يعني الكل دايما بيدعي لك، والكل مستمتع بصوتك النجيل الجميل. الله يجعلها خالص. بس أنا في سؤال عايز أقوله كده في النهاية، في أسئلة كثير عايز أتكلم مع الشيخ أحمد ولكن الوقت انتهى. ولكن الناس كلها بتسأل، النبرة بتاعت الصوت بتاعت الشيخ أحمد نبرة حزينة قوي. نعم. ليه؟ والله يا أخي الحبيب يعني يمكن السؤال هذا يعني يجرني إلى كلام عن نفسي، فلعلك يعني تجعلها بيني وبين الله عز وجل إن شاء الله، وتدعو لي بالإخلاص، وإخواني يدعو لي بالإخلاص. الله يبارك فيه. ليس المهم الطريقة وليس المهم الكيف، المهم عفوا الكم، المهم الكيف الذي يخرج لابد أن يخرج بصدق وإخلاص مع الله عز وجل. نعم. ربنا يبارك, الله يبارك فيك. شكرا جزيلا شكرا أحمد، أسعدتنا ونورتنا، وهنخرج من هذا اللقاء بأنه لم ولن تضيع الأمة ما دام فيها القرآن الكريم. مشاهدين الكرام، باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور أحمد بن علي العجمي. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. شكرا الله لكم. جزاكم الله خير. ونورتنا. وأنا أشكر جميع القائمين على قناة الرحمة، وأخونا الشيخ محمود حسان والشيخ محمد حسان. ربنا يبارك فيك رب. وأشكرك شيخي ملهم. شكرا جزيلا. ربنا يكرمك ويعزك. مشاهدينا الكرام، يعني في النهاية إني أحبكم في الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.